إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فلا زال الحديث في القرآن الكريم، وأنه هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم التي أيد بها الله دعوته. وتقدم لنا أن كل نبي جاء إلى قومه برسالة الله تبارك وتعالى، يأتي مع ذلك بمعجزة، والمعجزة تقدم لنا أنها أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة، لا يمكن يعني أن تأتي على موجب العادات، وإنما هي أمر من الله تبارك وتعالى يخرق بها العادة ليؤيد بها رسوله الذي أرسله. وتقدم لنا أن كل معجزة أنها يأتي بها النبي، يأتي بها ذلك النبي بالحال التي عليها قومه، حتى تكون المعجزة لديهم أفهم ولنفوسهم أوقع وفي قلوبهم أثبت. فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام جاء قومه بأن النار هذه التي تحرق كل شيء أنهم ألقوه فيها، ولكنه مع ذلك أصبحت هذه النار عليه بردا وسلاما. ثم جاء وهؤلاء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء الرسل الخمسة هم أولو العزم الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهؤلاء هم أولو العزم، وهم أصحاب الرسالات الكبرى والديانات العظمى. ثم إن موسى أتى قومه بعصا ناشفة يابسة، أتى بها ذات شعبين، فإذا ألقاها انقلبت حية تسعى، انقلبت هذه العصا حية تسعى، ثم يدخل يده في جيبه ويخرجها فإذا هي تلألأ نور من غير سوء آية أخرى. فجاء إلى فرعون وقومه الذين كانوا يعظمون السحر، كما قال جل وعلا: واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. جاءهم بهذه المعجزة الخارقة للعادة، ولهذا أول من عرف أن هذه معجزة وأنها ليست بسحر، أول من عرف ذلك هم السحرة، فإنه من حين ألقى موسى عصاه ولقفت وبلعت ما كانوا يأفكون من الحبال والعصي التي يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، خروا سجدا وقالوا: آمنا برب هارون وموسى. عرفوا أن هذا ليس من السحر بشيء، وإنما هو أمر من الله جل وعلا خارق للعادة، خارق للعادة. ثم جاء من بعده عيسى عليه الصلاة والسلام، أولا كلم الناس في المهد، فمريم، مريم ابنة عمران عليها السلام، كان عمران هذا هو رئيس القسس، هو رئيس القسس، فتوفي وهي حامل في بطن أمها، توفي ومريم حامل في بطن أمها، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، لأنها قد نذرت أن هذا المولود، هذا الجنين الذي في بطنها أنه سيكون، ستجعله خادما في بيت المقدس. فلما وضعت هذا الجنين إذا به أنثى، والأنثى ليس لها القدرة وليس لها الاستطاعة ولا الخلوة بأن تنظف وتعنى في بيت المقدس، فقالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. الله سبحانه وتعالى جعل فرق بين الذكور والإناث، فكل من هذين الجنسين له أعماله وله يعني تصرفاته وله قدراته التي ليست للأخ، وهذا دليل على أن النساء أن أعمالهن في البيوت، أعمالهن في البيوت، يربين الأطفال ويرتبن البيوت ويهيئن المعيشة لأهل البيت، هذه هي أعماله وهي أعمال جليلة كبيرة. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا لغرس، يعني هذا عمل ما هو سهل، أن الأنثى تقوم هذا نصف العمل، البيت نصف العمل، وأما الرجل فعمله بصلابته وسفوره، عمله أنه يكسب ويكدح ويكد ويتكسب في هذه الحياة الدنيا. فمريم امرأة عمران عرفت أن مريم أنها وهي أنثى ليس لها القدرة الكافية على أن تخدم في بيت المقدس، فحملتها وجاءت بها إلى بني إسرائيل وقالت هذه ابنة رئيسكم، من يكفلها منكم؟ من يكفل هذه منكم؟ فكلهم أرادوا كفالتها، كلهم أراد أن يكفل مريم عليها السلام، وتشاجروا فيما بينهم أيهم يكفل مريم، فجعلوا سهام قرعة، جعلوا قرعة، فخرجت القرعة لزكريا عليه السلام، زكريا عليه السلام هي التي خرجت له القرعة على أنه يكفل مريم وتكون في حضانته وفي صيانته، ومع هذا خالتها تحته، خالتها أخت امرأة عمران هي تحت زكريا، هي زوجة زكريا وهي أم يحيى، فعيسى ويحيى أبناء الخالة، أبناء الخالة، فكفلها زكريا. لما ألقوا سهامهم وخرج السهم لزكريا بعناية الله تبارك وتعالى كفلها زكريا عليه الصلاة والسلام، وجعل لها حجرة خاصة صانها فيها وحفظها فيها، فلا تجالس أحد ولا تلتقي بأحد، وكان كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب المراد به الحجرة المعدة للعبادة، الحجرة المعدة للعبادة تسمى محراب. فلما كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق تأكل، قال يا مريم أنى لك هذا؟ من أين جاء هذا؟ ومن أين حصلت على هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. استنكر زكريا لأنه يجد عندها فاكهة الصيف في زمن الشتاء، وفاكهة الشتاء يجدها في زمن الصيف، حتى يعلم أن هذا المأكول وهذه الفاكهة أنها من عند الله، أنه لم يأتي بها يوسف النجار ولا غيره ممن يخدم في بيت المقدس. فقالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وله مثل زماننا هذا فيه برادات وفيه أشياء، ويمكن أن يحصل الإنسان فاكهة الصيف في الشتاء وبالعكس. لا، في زمن خصوصا بلادهم بالشام هناك ما يعني كل وقت له وقت، ولكن الله سبحانه وتعالى هذا من الكرامة. أنا تقدم لنا إن الخوارق، خوارق العادات، أنها إما أن تكون لنبي رسول فتكون معجزة، وإما أن تكون لغير رسول فتكون كرامة. هذا من هذا الكرام، هذا كرامة لمريم عليها السلام. لما أنه رأى هذه الكرامة لهذه البنت الصالحة، وإذا به عليه الصلاة والسلام ليس لديه ولد، ليس عنده ولد، امرأته عقيم وهو قد بلغ من الكبر عتية، عند ذلك علم أن الله، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام رسول نبي، وهو يعلم أن الله جل وعلا اللي قادر يكرم هذه الأنثى ويرزقها هذا الرزق الغريب العجيب، أنه أيضا قادر على أنه أيضا يرزقه ولد. فقال ربي هب لي من لدنك، كما جاء في الآية الأخرى كافة يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. الدعاء ينبغي أن يكون بالخفاء، يكون بالسر بينك وبين الله. إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني، ضعفت قواي، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس الشيب، الرأس أصبح يعني بعد السواد بياض من الكبر، واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي عبي. وإني خفت الموالي من ورائي، أخشى على دين بني إسرائيل من الأشرار، أخشى على دين بني إسرائيل هذا من الأشرار يفسدونه. وإني خفت الموالي من ورائي فهب لي من لدنك وليا، هذا الولي يرثني ويرث من آل يعقوب، يرث يرث يعني معنى أنه يتلا يعني يصير نبي أو يصير عالم أو يصير يعني صالح، حتى يحفظ لبني إسرائيل دينها وعقيدتها التي ورثتها من يعقوب إلى يوسف إلى موسى إلى كذا، تتورثها الأنبياء. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال الله تبارك وتعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. استجاب الله دعاءه، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ما له شبيه، ليس له شبيه، إما ليس لهذا له شبيه بهذا الاسم، وإما ليس له شبيه في صلاحه وتقواه. لم نجعل له من قبل سميا. قال رب اجعل لي آية، اجعل لي علامة. قال أنى يكون لي ولد وقد بلغني الكبر، نعم، وكانت امرأتي عاقرة لا تلد، وقد بلغت من الكبر عتية، يعني أسنيت وضعفت وعسيت من هذا. وقد بلغت من الكبر عتية. قال كذلك قال ربك هو علي هي. هذا شيء أمر سهل على الله جل وعلا. ولنجعله قال كذلك وكان أمرا مقضيا. قال رب اجعل لي آية، اجعل لي علامة أعرف بها وجود هذا الولد الذي رزقت الذي سترزقني به. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. يجيك شيء يمسك لسانك، يجيك في هذه الأيام 3 شيء أنت صحيح، ما فيك شيء ولا فيك مرض ولا فيك أي حاجة، بس ينحبس لسانك فلا تتكلم. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، وأنت سوي طيب معافى ليس فيك شيء. فخرج على قومه من المحراب من فأوحى إليهم، يعني أشر لهم، صار ما يتكلم لكن ألهم. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. رزق في هذا الولد المبارك يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام. يا يحيى خذ الكتاب بقوة بنشاط وعزم، خذ الكتاب بقوة، نعم، وآتيناه الحكمة صبية، آتيناه العلم وآتيناه الحكمة وهو لا يزال في طور الصبا، وآتيناه الحكمة صبية، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، يعني وبرا بوالديه قبل، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا. بدل هذه الكرامة وبدل هذا الصلاح وبهذا التقاء أنه سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه 3 تمر على بني آدم أشد الأمور عليه. حينما يخرج من بطن أمه من هذا المكان الضيق المخنوق، يخرج إلى سعة الدنيا، يصير عنده يعني خوف وفزع وهلع. هذه الأمر الثاني، حينما ينتقل من دار الدنيا بالموت إلى دار الآخرة، أيضا ما يدري إيش أمامه، عذاب أو نعيم وقبر وكذا وكذا، يعني ينتقل إلى عالم آخر، ينتقل إلى عالم آخر. الأمر الفزع الثالث حينما الناس يبعثون من قبورهم يوم القيامة. لكن يحيى بن زكريا عليه السلام الله سبحانه وتعالى أمنه وطمنه في هذه الأحوال 3، فقال جل وعلا وسلام عليه، لا من فزع ولا من جزع ولا من وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. المهم من هذا أن مريم التي كفلها زكريا عليه الصلاة والسلام أنها صارت تخدم في بيت المقدس، تخدم في بيت المقدس. هذا البيت المقدس هذا الذي بناه يعقوب، وقد بني بعد الكعبة المشرفة 40 سنة. سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي بيت وضع للناس؟ قال الكعبة المشرفة البيت الحرام. قال ثم ماذا؟ قال البيت المقدس. قال كم بينهما؟ قال بينهما 40 سنة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذا أول بيت وضعه الله لطاعته وعبادته وحجه. المهم أن مريم عليها السلام لما انقطع عنها الدم، دم الحيض، قال جل وعلا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها، انتبذت يعني ابتعدت وانفردت، انتبذت من أهلها مكانا شرقية أبعدت عن مكانه، فأجاءها فلما طهرت وتنظفت أقبلت، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. روحنا يعني جبريل عليه السلام، هو روح الله، روح الله بمعنى أنه ينزل بالوحي وبالروح على الأنبياء وعلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا، يعني انقلب من صفة الملائكة إلى صفة البشرية، إلى صفة صار بشرا سوي الخلقة، كامل الخلقة، جميل الصورة، شاب. فتمثل لها بشرا سويا وأقبل عليها، فظنت ظن قوي أنه يريد سوءا بها، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، إن كان عندك تقوى وعندك إيمان وعندك خوف من الله تبارك وتعالى، فإني أستعيذ بالله منك أن تفعل شيء. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، أنا ما أردت سوء ولا أردت شيء، أنا رسول من الله مرسل إليك، ورسالتي إليك أني أهب لك من الله، الهبة من الله، والواسطة هو جبريل عليه السلام، لأهب لك غلاما زكيا، شوف زكيا قبل أن يحمل به، لأهب لك. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، من فين يكون الغلام؟ لا أنا متزوجة ولا أنا بغي، البغية الزانية، لا هذا ولا هذا، من فين يكون الغلام؟ قال كذلك قال ربك هو علي هي، قال يعني فعل، قال ربك يعني فعل ربك، قال كذلك قال ربك هو علي أن تحملي من دون زوج ومن دون معاشرة محرمة، هو علي هين، ولنجعله آية للناس، يعني معجزة وأمر خارق للعادة، ولنجعله آية للناس ورحمة منا أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى هدى به فئاما من البشر آمنوا به واتبعوه ووفقوا للهداية والتوفيق، ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، أمرا منتهيا منه. فنفخ فيها جبريل عليه السلام، نفخ في درعها، فهذه الروح التي أرسله الله تبارك وتعالى بها، وليست هذه الروح جزءا من الله جل وعلا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وليست، وإنما هذه روح من الله، يعني هذه من مخلوقات الله ومن مملوكات الله، الله جل وعلا، بخلاف ما يقوله النصارى من أن اللاهوت حل بالناسوت وحتى صار منها الأقانيم الثلاثة، الله وروح القدس وعيسى، لا، كذبوا بهذا، الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وما عيسى وأمه إلا مخلوقين من مخلوقات الله تبارك وتعالى. فحملته، حملت من هذه النفخة، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، ابتعدت. هذا اختلف العلماء، هل هي مثل حمل النساء 9 أشهر أو أنها في ساعة واحدة؟ كان القرآن ما بين هذا، بين أنها حملته، القرآن بين أن مريم حملت من هذه النفخة، حملت، وأنها لما حملت يظهر من كلام كثير من كلام بعض المفسرين وبعض العلماء أنه حمل عادي، أنه حمل عادي، وأنها ظلت وبقيت تخدم في بيت المقدس، أنها تفعل ذلك والجنين يشب ويكبر في بطنها، وأن يوسف النجار هذا زميلها في العمل كان يقول لها: يا مريم، أهناك زرع بلا زارع؟ فقالت: الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. يعني كان يلمح لها. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. المخاض وجع الولادة، وجع الولادة يقال له مخاض. فأجاءها يعني ألجأها، ألجأها المخاض ووجع الولادة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، جذع نخلة الله سبحانه وتعالى أنبتها لها. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يا هذا تمنت الموت. تمني الموت هذا لا يجوز إلا إذا كان الإنسان يريد الشهادة أو يخشى من الفتنة. إذا كان يخشى من الفتنة فهو له أن يدعو ويتمنى الموت كما فعلت مريم عليه السلام، فهي خشيت من الفتنة. من أحد يصدقها؟ تأتي بولد تقول هذا من دون ليس له أب، هذا شيء خارق للعادة، ولا أحد رايح يصدقها بهالكلامات. فهي تمنت الموت، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. منسيا ما لي ذكر. ولهذا يعني عقيدة المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هذا الإنسان يدعوه، وإلا فالإنسان يصبر على الضراء فيؤجر، وعلى السراء فيؤجر أيضا. هذا هو. فأجاءها المخاض، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني. قيل إن الذي ناداها جبريل، وقيل إن الذي ناداها عيسى بعد الولادة. فناداها من تحتها ألا تحزني، لا تخافي ولا تحذري، ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية. السري قال بعض المفسرين إنه نهر تشرب منه، نهر صغير تشرب من هذا النهر. وقيل السري الرجل الشريف، أنك ولدت رجلا شريفا. قال: لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عينا. عند النخلة هزيها لتسقط عليك الرطب، وعندك النهر السري هذا تشربين منه، وعندك هذا الغلام المبارك، قري عينا، تستقر العين. العين ما دام الإنسان في خوف وفي حذر فعينه تجول ها هنا، لكن حينما تستقر نفسه ويطمئن قلبه تستقر عينه. وقر عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إن قابلك أحد وسألك عن سألك لا تكلمين أحد، قولي إني نذرت، إني ناذره للرحمن صوم. الصوم السكوت، الصوم ليس معنى السكوت الامساك عن الأكل والشرب، لا، المراد بالصوم هنا السكوت. كل إمساك عن شيء صام عن الكلام، صام عن الطعام، صام عن كذا. فقولي إني نذرت للرحمن صوما، قولي لهم كذا، فلن أكلم اليوم إنسيا، عندي نذر أني لا أكلم أحد أبدا. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، جاءت إلى قومها تحمل هذا الصبي. فقالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا مريم لقد جئت شيئا فري، أمرا منكر عظيم، ما كان أبوك امرأ سياء، لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. قيل هارون إنه رجل صالح وأنها تشبه به في العبادة، وقيل هارون أخو موسى الموصوف بالعبادة والصلاة، وقيل غير ذلك. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء، وما كانت أمك بغية، أبوك طاهر وأمك طاهرة، من فين جاءك هذا الأمر؟ أخلفتها يعني هذا المنبت وهذا البيت الطيب؟ يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، كيف أنت جئت بولد؟ من فين هذا الولد؟ هذا الولد لابد له من أب، ولا بد له كذا، فين أبوه؟ لا تزوجتي ولا كذا، من فين؟ فأشارت إليه، كلمه. فأشارت إليه لأنه ناذر هل لا تتكلم، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ كيف نكلم صبي لا يزال في المهد؟ فين الكلام وفين الجواب؟ وأين الجواب؟ قالوا كان يرضع، فترك الرضاع والتفت إليهم وقال لهم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة